قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلاوة الإيمان كناية عن متعة الروح، وللروح متعة كما أن للجسد متعة، ومتعة الروح بالنسبة للمسلم أن يترقى في مدارج الكمال نحو الوصول إلى رضوان الله تعالى، فكلما ارتفع درجة زاد إشراق روحه، فأحس بانشراح وسعادة في نفسه لا يعادلها أي لذة جسدية. وحلاوة الإيمان يحس بها المسلم كلما أدى لله تعالى عبادة قلبية أو بدنية أو مالية، إذا أخلص فيها لله جل وعلا وأحضر قلبه معه وهو يؤديها، لأنه والحال هذه يحس بأنه قد سار خطوات في سبيل الفوز برضوان الله تعالى. وهذا الشعور بحلاوة الإيمان قد يكون ضعيفا، لكنه يتقوى ويزداد مع مواصلة الأعمال الصالحة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث خصال يجد بها المسلم حلاوة الإيمان. الخصلة الأولى محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله جل وعلا مبنية على أمرين: أولهما شكر المنعم سبحانه، فهو الذي أوجدنا من العدم ومن علينا بسائر النعم، وإن العقل السليم ليهدي صاحبه إلى أن يلهج بشكر المنعم جل شأنه، وإن هذا الشكر الصادر من أعماق القلب ليورث محبة لله تعالى لا يحيط بها الوصف. وثانيهما شعور العبد بالحكمة العالية التي من أجلها خلق وأوجد على هذه الأرض، فإذا أيقن بأن الله سبحانه خلقه وأسكنه في هذه الأرض ليعمرها بعبادته وحده، فإن العقل السليم يدفعه إلى القيام بما خلق من أجله خير قيام. وإذا كان الأمر كذلك، فإن العبادة سواء أكانت قلبية أم بدنية أم مالية لا تقوم إلا على محبة المعبود جل شأنه، وإلا أصبحت جسماً بلا روح. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.